سنة دكا من جلالي. طبعا هو هنا بيثبت إمكان التجلي أو إمكان الرؤية. الكلام النهارده هيبقى على إمكان الرؤية، وجزء هنرجع فيه تاني لصفات الكلام، وبعدين نبدأ في القطع. طبعا لأن الكمية كبيرة فمش هنخلص القطع. التجلي بمعنى الظهور، تجلى أي ظهر. الدليل قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما تجلى ربك للجبل، اندك الجبل، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. يبقى أول حاجة احنا بناخدها من هنا الدلالة على صفة العظمة وعظمة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ويدل أيضا على سبب عدم رؤية الله في الدنيا. ليه ربنا عز وجل لا يرى في الدنيا؟ لأنك ما تحتملش، مش لأن ده غير ممكن. ربنا عز وجل تجلى للجبل، لكن لما تجلى إلا حصل الجبل الدك. فلم يقل الرب سبحانه وتعالى إني لا أرى، وإنما قال فإن استقر مكانه فسوف أراني. يضاف لذلك أن موسى عليه السلام طلب رؤية الله عز وجل، وده دليل على إمكان جوازها وأنها ممكنة، إذ لا يتصور أن موسى عليه السلام لا يدرك أن رؤية الله عز وجل لا تجوز. يعني مش معقول المعتزلة وصلوا وقولهم ان رؤية الله عز وجل لا تجوز وموسى عليه السلام كان يجهل ذلك. ده امر غير ممكن وغير مسؤول. مش معقول ان هم امنوا باشياء ووصلوا لاشياء بعقولهم المجردة من غير اي دليل شرعي. ممكن اقول ان جه في شريعتنا لم يعرفها موسى عليه السلام ان نزلت بوحي، ممكن تبقى دي متصورة، انما هم وصلوا بعقولهم لاعتقاد موسى عليه السلام لم يكن يعلم، وهم يروا ان ده اعتقاد واجب لازم كل الناس تعرفه، اللي ما يعرفوش يأتهم او يكفر على حسب. ده طبعا تصور غير ممكن. فيستفاد من تجلي الله عز وجل ما كانش ربنا عز وجل هيقر، لكن احنا بنتكلم ان فكرة ان موسى عليه السلام نفسه يطلب من الاصل، ده دليل على ان ده ممكن. المعتزلة دلوقتي مش الأشاعرة، فبالنسبة للمعتزلة ده مش وحي، مسألة من أصول الدين بتعرف عندك بالعقل والإيمان بالعقل. فهل أنت أكتر إيمانا من سيدنا موسى في الفترة دي؟ يعني ده مش ممكن. وعندما ما كانش في أول البعثة، ده الكلام ده بعد دعوة فرعون وغرق فرعون وعبوره مع بني إسرائيل، فده مش ممكن. ويستفاد من تجلي الله للجبل سبحانه أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، لكنها لم تقع ضعف البشر. فإن كان الرب سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل الذي هو جماد، فما المانع أن يتجلى لعباده المتقين يوم القيامة؟ طبعا نبحث الرؤية لسه في تفصيل لما يجي، لكن الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم فيها عشان تفهم المذاهب قبل ما نناقش في الرؤية لما يجي بعد كده، نبحث الرؤية مش هنبدأ النهاردة. المذاهب في رؤية ثلاث مذاهب: مذهب النفيين وعلى رأسهم المعتزلة بيقولوا مفيش رؤية وبيؤولوا كل ما أتى في الرؤية أو ينكروه، ومذهب المثبتين للرؤية هم أهل السنة، وكالعادة مذهب متوسط هو مذهب الأشاعرة، بيثبت إثبات أشبه بالنفي كالعادة، إنه بيثبت رؤية لا في جهة، يعني رؤية مش في جهة. ولذلك احنا بنقول دايما ان الاشاعرة علشان يهربوا مما خالف عقولهم التزموا لوازم اغرب في العقل من الحاجات اللي هم حاولوا ان هم يتهربوا منهم، زي اثبات رؤية لا في جهة. ما هيقول لك ما اصل الرؤية انت هتوقعه، هتقول رؤية طيب جميل، لما هيشوفه بقى لما هنشوف احنا ربنا عز وجل هنشوفه في جهة علو ولا في جهة يمين ولا في جهة شمال ولا هنشوفه فين؟ ما دام هتشوفه يبقى انا وقعت في مشكله العلو خلاص. لما يثبت العلو يا اما هيقول لك اشوفه بقى تحت، اشوفه يمين، اشوفه شمال، يبقى انت بتنكر اللي موجود. فهو عشان يهرب من الحته دي تقول لك رؤيه لا في جهه، يعني رؤيه لا في جهه، انا شايفه ازاي دلوقتي، شايفه فين، يعني انا شايف ايه بالظبط، ما فيش حاجه اسمها رؤيه لا في جهه. انا بقول لك الاشكال ان هم لما خرجوا من امور هم راوا مخالفه لعقولهم وقعوا في امور اشد مخالفه، زي الخلق هو المخلوق، وزي مساله رؤيه لا في جهه. طب ما من الاول خالص اثبت علو وده يثبت علو المخلوقين، بدل ما تثبت للبني ادم مش لله عز وجل رؤيه لا في جهه. فالكلام المسموع هو كلام الله، مش معنى كده ان الصوت هو مش مخلوق، لان يعني احنا بنقول ان الكلام نفسه هو غير مخلوق وهو كلام الله سبحانه وتعالى. زي بالظبط انت لما تيجي النهارده تقول بيت شعر العنطره، انا هقول مثلا احمد او منتصر او غيره سمعته يقول شعر عنطره، او سمعته يقول كلام امرؤ القيس او غير ذلك، لان الكلام ينسب الى قائله الاول. يعني انا النهارده لما اسمع احمد يقول شعر العنطره مش هقول ده شعر احمد، انما هو دوره مبلغ، لكن ده شعر مين؟ اللي قاله اول مره عنطره. ده يدل على ان القران كتاب الله، سواء كان القران الموجود في المصحف فده برضه كلام الله سبحانه وتعالى، لان دي اشكاليه عند البعض. يعني البعض بيجعل القران هو المعنى القائم بذات الله، لكن اللي بين المصحف حتى المصحف ده بيقول ان هو لا قران ولا كلام الله. منزل طبعا الايات اللي بتدل على تنزيل القران كثيره جدا، منه بدا واليه يعود، اي بدا من الله سبحانه وتعالى فتكلم به على الحقيقه وإليه يعود في آخر الزمان طبعا لما يرفع من القلوب ومن المصاحف إلى غير ذلك. زي ما قلنا يدل للتنزيل آيات كتيرة جدا، منها تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والقرآن نزل مرتين مش مرة واحدة. الإنزال الأول إنزال جملة، هو نزل جملة واحدة، حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فنزل إلى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ومرة ثانية مفرقا بحسب الوقائع، وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غير مخلوق، لما أضيف الكلام إلى الله علمنا قطعا أنه ليس بمخلوق، لأن الله خالق وليس بمخلوق، وبالتالي ما يصدر عن الخالق لا يكون مخلوقا. والإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يستعيذ بمخلوق، وهذا مما استدل به أهل السنة على المعتزلة في مسألة إن الكلام إن القرآن كلام الله أو إن كلام الله عز وجل غير مخلوق. استدلال أهل السنة بذلك يدل على معنى مهم، وهو أن الاستعاذة بالله عز وجل أو الاستعاذة بالمخلوق غير جائزة، وإن هي من الشرك، وإن ده كان مذهبهم، ده كان منهجهم، وإن ده كان معروف بينهم وبين المعتزلة. يعني كونهم بيستدلوا على المعتزلة بذلك معنى إن المعتزلة كانوا يعلمون ذلك، بيقروا بذلك. فدي مهمة، دي جزئيات بتنفعنا في الكلام مع المسلمين، يعني خصوصا ان احنا هنقابل الفترة دي يعني. وإليه يعود، فإن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله فلا يبقى شيء منه في الصدور ولا في السطور. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. طيب نحدث في المسألة، الجهمية والمعتزلة يرون أن كلام أن القرآن مخلوق، وأحيانا يطلق عليه كلام الله عشان يموه، يعني وقت الضعف ممكن يقول لك كلام الله، ويقصد بذلك إضافة المخلوق إلى الخالق مش إضافة الصفة للموصوف، يعني زي بيت الله أو ناقة الله. فوقت القوة يظهر قوله، وقت الضعف كان يقول إيه كلام الله ويسكت. ولما تقول له مخلوق ولا مش مخلوق يقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أقول هو كلام الله. أما الكلابية والأشاعرة فهم يرون إن القرآن من جهة لفظه مخلوق، يعني القرآن الكلابية والأشاعرة كانوا بيقولوا إن القرآن غير مخلوق، لكن القرآن عندهم اللي غير مخلوق هو إيه؟ المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى. أما الألفاظ والأصوات فهي إيه؟ مخلوقة. لذلك هم في الواقع يعتبروا كعادتهم وافقوا أهل السنة يعني في العنوان وافقوا المعنى. الواقع العربي ما كانش كده. والمعتزله يعتبر ما قالش اكتر من كده كتير يعني، الفرق بينهم مش كبير. هو المعتزله هو بيقول ان كلام الله مخلوق، وبيقول ان كلام الله هو اصوات الالفاظ، مش بيقول مش بيتكلم عن عقائد بالاصوات. فهو في الجزئيه اللي احنا عندنا فيها مشكله اساسيه مع المعتزله، اللي هو انه بيقول ان الكلام مخلوق، الكلام اللي المعتزله قالوا عليه مخلوق، الاشاعره قالوا عليه مخلوق، لكن هم وافقوا اهل السنه في الايه؟ في العنوان. هنلاقي ان كتير جدا من اقوال الاشعريه اما بتوافق المعتزله في المضمون وتوافقنا في العنوان، واما ياخد عشان ينقض المعتزله ياخد طرف زي في القدر مثلا، جبر قصاد اختيار، زي مثلا في الايمان ارجاء قصاد وعي. حتى لو ما فيش اثار يكفي ان انت بتكذب بخطاب الله عز وجل، وان انت بتكذب بايات الله سبحانه وتعالى، ان انت بتقدم هواك وفهمك على النصوص الشرعيه، فده رقم واحد. رقم اثنين خروجك عن منهج السلف. في بقى اثار؟ اه طبعا في اثار، في اثار ترتبت بالفعل، وفي اثار لو كان الموضوع استمر كان هيترتب، يعني كان المعتزله لسه دايمين، لكن ما كانش الامور هتستمر على كده، يعني الامور دايما بتتطور. في يظهر ذلك في أقوال المعتزلة. المعتزلة يرون أن القرآن غير معجز، إنما إعجازه في الصرف، أن ربنا عز وجل صرف المشركين عن أن يأتوا بمثله. ليه؟ لأن الشيطان هو كلام بشر، هيقول معجز إزاي؟ هو كلام مسلسل، هو ألفاظ وكلام خلقه الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم، فممكن تخاط في غيره، مفيش وجه للاستحالة. بخلاف لما نقول كلام الله عز وجل. الجزئيه الثانيه مثلا، مثال ثاني اقوى للمعتزله، قولهم بان كل مجتهد مصيب. هو جت منين كل مجتهد مصيب؟ ازاي؟ ولا ممكن يتصور؟ لا يمكن يتصور على اصول نحن واصول الاشاعره. ليه؟ لان احنا ربنا عز وجل تكلم بكلام له معنى، فلازم يكون ربنا عز وجل يقصد. اه ممكن نقول ان المجتهد يؤجر او ان هو يعذر او غير ذلك، ماشي، لكن هو ربنا عز وجل له مقصد واحد. صحيح. كذلك الاشاعره بيثبتوا معنى قائم في النفس، فيلزم من ذلك ان في معنى. انما المعتزله اللي بيثبتوا ايه؟ بيثبتوا الفاظ وحروف ربنا عز وجل خلقها، لكن ما بيثبتوش اي معنى قائم في النفس. وبالتالي ما دام القران عباره عن الفاظ وحروف ربنا خلقها في جبريل او في محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمتنعش ان يكون الالفاظ دي المطلوب منك ان انت توصل لاقرب معنى وخلاص، وان في اكتر من معنى ربنا عز وجل اراد بيها اللي انت توصل له منها او اللي انت تفهمه منها. ده مبني عليه، على ان مفيش معنى اساسا، على ان مفيش معنى قائم بذات الله عز وجل، انما ان ده مخلوق. ولذلك هم قالوا ذلك في الفروع. ولو كانت الامور استمرت اتوقع كانت هتوصل للاصول دي، يعني الكلام كده كان في الفروع، وان كل مجتهد مصيب في الفروع ده كان وقتها، لكن لو الامور كانت تطورت كان هيوصل للاصول زي ما وصل مع الجهر. البحث حاضر قال بعذر يعني ان المسيحي اللي ظن ان المسيحيه حق او اليهودي اللي ظن ان اليهوديه حق ان له اجر. ف يعني طبق الكلام اللي احنا بنقوله في الفروع على اصول الدين، ينسب ذلك الى الجهر وهو معتزلي. ممكن الامور تسير للاسوء. وهو زي ما قلنا قبل كده ان واقعنا الموجودين دلوقتي اللي هو الحدثيين او العصرانيين هم معتزله من غير ما يعرفوا. الحمد لله انهم ما يعرفوش، والحمد لله ان هو مش بقوه المعتزله عشان ما كانوش يعملوا قلق كتير، لكن هم لو حطوا اصولهم على اصول المعتزله هيقدموا المشكله، يعني هيبقى احياء لتراث المعتزله. لكن هم الحمد لله هم اضعف من كده كتير. نعم. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى بكل حال، سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو محفوظا زي ما قلنا قبل كده، لكن الفرق بين فعل العبد وبين صفة الرب، فهناك فرق بين القراءة والمقروء وبين التلاوة والمتلو. فالمتلو هو كلام الله، إنما التلاوة نفسها فعل العبد، القراءة هي فعل العبد، المقروء كلام الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا من النقط اللي بنخالف فيها غيرنا من المتكلمين، اللي انقسموا قسمين، قسم نتيجة إنه قال إن الخلق هو المخلوق، فقال كذلك إن القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو، فجعل كل ده مخلوق زي الأشاعرة، جعل كل ده مخلوق. وبين مجموعة تانية من غلاة المثبتة من الحنابلة اللي قال لا، إن الأصل إن الأصوات نفسها قديمة، يعني أنا دلوقتي وأنا بقرأ قل هو الله أحد ده قديم، قديم إزاي؟ بخالف العقل والمنطق والحس وخالف كل شيء، لأن هو ما فرقش بين فعل المفعول. هقول في فرق بين التلاوة، فعل التلاوة مخلوق فعل أفعال العباد، إنما المثل نفسه اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى ده كلام الله، المثل نفسه مش مخلوق، ده منزل، ده صفة الله سبحانه وتعالى وكلامه. الكلام ما ينفصلش، يعني ما ينفعش الكلام تحطه على جنب وغير متكلم، الكلام ما يصدرش غير متكلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وصدق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره، إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ذكر هنا على الإيمان بالقدر، وذكر المرتب الأربعة. المرتب الأربعة هي العلم الأزلي السابق فيما يخص القدر، والكتابة بأنواعها، سواء كانت كتابة قبل الفعل، أو طبعا احنا بنتكلم على الكتابة قبل الفعل لكن بأنواعها، سواء كان أم الكتاب، سواء كان الكتابة العمرية، سواء الكتابة السنوية إلى غير ذلك. ونؤمن بالمشيئة، أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن أيضا بالخلق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، ولا يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ. فمن كتبه الله سبحانه وتعالى من أهل السعادة وفقه لعمل أهل السعادة، ومن كتبه الله من أهل الشقاوة عمل بعمل أهل الشقاوة. يقول المؤلف: والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه أو يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودي نقطة مهمة، احنا لازم قبل البدء في دراسة القدر نبقى فاهمين ان القدر السر الله عز وجل في الخلق، وسر قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بناء على ذلك انك تسأل هو ربنا هدى فلان ليه واضل فلان ليه. هو احنا بنؤمن في الجملة ان ربنا عز وجل لم يفعل الا لحكمة. طيب ايه هي بقى الحكمة دي؟ والله بلغتها خير وبركة، ما بلغتهاش خلاص ما تتكلمش. زي بالظبط، يعني الكلام ده عقلي، مش تسليم بس، لا ده هو تسليم، وهو التسليم ده مقتضى العقل. انت لما تروح لواحد استاذ دكتور في مجاله وتساله، وانت ما تعرفش حاجه في المجال ده خالص، بلاش ما تعرفش، انت النهارده راجل طالب في تانية طب، وبعدين رحت سالت واحد استاذ دكتور في قسم مثلا اسنان ولا في اي قسم في موضوع، فجاوبك اجابه انت مش مقتنع بيها، مش لازم انك مش مع اللي انت تعرفه، هل معنى كده ان هو اللي غلط؟ طيب رحت سالت استاذ دكتور تاني، لقيته قال لك نفس الكلام اللي هو قاله. مش ده دليل ان انت اللي مش فاهم او انت اللي ما ادركتش. صحيح. كذلك لو ثبت بالدليل العقلي ده ثبت ان الله عز وجل هو العليم الحكيم، يبقى يلزم من ذلك انك تثبت ان اللي انت ما تدركش حكمته انك تسكت. مش معنى عدم الادراك عدم الوجود، كون انا ما اعرفش حاجه مش معناها ان هي مش موجوده. يعني النهارده كون انت ما تعرفش، مثلا حد فيكم يعرف عاصمه، مثلا نقول ايه عاصمه اوروجواي؟ حد يعرفها؟ معنى كده ما فيش عاصمه اوروجواي في مونتفيديو. مش معنى ان انت ما تعرفش ان مفيش عاصمه اوروجواي. طيب حد يعرف مثلا على سبيل المثال قلنا مثلا حاجة زي غينيا الجديدة فين موجودة؟ مكانها فين؟ طيب انت لو ما تعرفش فين غينيا الجديدة معناها انها مش موجودة؟ ان مفيش حاجة اسمها غينيا الجديدة؟ صحيح. الموبايل مثلا، انا النهارده ماسك موبايل واحمد طنطا ماسك موبايل في القاهرة وانا في اسكندرية وبيتصل بيا، انت فاهم اللي بيحصل؟ ازاي وانا قاعد ابقى بسمع احمد طنطا وشايف شكله على الشاشه؟ بس هو بيحصل. كون انا مش فاهم ان هو بيحصل مش معناه انه ما حصلش، او مش فاهم هو بيحصل ازاي، او شايف ان ده مستحيل من وجهه نظري. ده يعني بيحصل. صحيح. لما نقول هنا طب ربنا هدى فلان ليه واضل فلان ليه، طب ربنا عمل ايه؟ ان ربنا عز وجل موجود النبي صلى الله عليه وسلم رسول ان القران ده كتاب الله عز وجل. لو هو امن بالثلاث حاجات دي وامن ان ربنا عز وجل عليم وحكيم يلزم يؤمن بكل اللي بعد كده. فدام هو امن ان رب عليم حكيم قادر وامن ان القران كتاب الله عز وجل وان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يلزم يؤمن بكل اللي بعد كده. انا ما اعرفش ان مش هتكلم معاك مسائل هي دي مبنيه على كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول. لا مش لازم ده لما نتفق ان عقل حضرتك ميزان مقياس. لا مش لازم حضرتك يكون عقلك موافق على كل مسائل الشرع. مين قال كده؟ ده مش طبيعي. انما لازم يكون موافق او يدرك ان ده رب حكيم وان القران ده كلام الله عز وجل. انا اثبت لك ان الرساله دي كاتبها استاذ دكتور في كليه الطب. مش لازم عشان اثبت لك كده اثبت لك كل معلومه موجوده في الرساله. صحيح؟ لكن لو اثبت لك ان الرساله كتبها استاذ دكتور في كليه الطب وانت راجل مثلا اولى او في ثانيه طب يبقى خلاص برغم ان معلش فرق من مستوى كليه الطب ده انت تجيبه يعني. والاستاذ ده طبعا يغلط. الآلية اللي انت تقنعه ان القرآن كلام الله ازاي بقى؟ رقم واحد التحديد اللغوي. الاعجاز على ربنا عز وجل حتى بين المشركين. فان كنتم في رأي مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. تعالى اعرفك انت بتقول ان القرآن ده مش كلام ربنا يا عم تعالى. وانت راجل بتبحث عن الحقيقة وقاعد بتصرف عشان وتعمل الجهد دي اقعد اكتب لي سورة. ما بتعرفش روح اجر اثنين شعراء او اتنين مدرسين لغة عربية من على اي قهوة واديهم مبلغ وخليهم يكتبوا صورة زيها. انت راجل ملحد دكتور في الجامعة او رئيس جامعة وكتب اتنين دكاترة لغة عربية من عندك وخليهم يعملوا كده. فده اول حاجة في الاعجاز انك تثبت ده. تاني حاجة ان ما يلزمش ان هو يفهم مقتضى كل حكم لان الاحكام دي مبنية على كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول وكون الكتاب ده القرآن وبعضها مبني على التسليم. انما يلزمه ان هو يؤمن بالمقاصد العامة. يعني النهارده ما ينفعش يجي هو يقول لي مثلا ليه البيت بتاخد نص الرأس الراجل؟ دي وجهة نظر. يعني هو لو شايف ان البيت اهم من الراجل وانا وجهة نظري ان البنت بتاخد نص من الرأس وانا عندي ده قطعا هو الحق لانه كلام الله عز وجل. لكن لو تنظرنا بره كون كلام الله عز وجل ممكن كل واحد يكون له حجج وجدل. فالمسألة الأجدل هيكسب. يعني ده مش إن كلام الله عز وجل يبقى المسألة ويمكن كلامي أنا أقرب من الحق لكن ممكن أنا ما بحسنش الجدل هو بيحسن. الحكم هو ممكن يقعد يجادلك برضه ويرد عليك يقول لك طب ما هو ده مش عارف كان في وقت لكن دلوقتي بتشتغل. طيب ما هو مش عارف هو هيجادل. لو انت اجدل منه هتكسبه او لو انت متساوي معاه او قريب منه لان انت معك الحق. لكن النهارده لو هو اجدل منك بكتير هو اقوى منك في الجدل بكتير وانت مالكش في الجدل ممكن ما تعرفش تبدا حتى وانت معك الحق. يعني النهارده في محامي بيروح يجيب براءة لواحد احنا كلنا عارفين انه يستحق اعدام. صح؟ يعني ده كلام الشرع. فالإيمان ما يلزمش منه انك تؤمن بكل طريق بكل فعل على كل حكم في الشرع ان ده عقل. لا في مسائل مبنيه اصلا على ان انت خلاص يعني مسائل العقل يجوز فيها يعني يقول ممكن وممكن. جميل. انا ممكن بعمل ايه مع الملحد؟ ان انا ببين له ان هي ليها وجه. يعني الكلام اللي انت بتقوله مش مستحيل. جميل. العقل يجوزه على اقل تقدير. انما الكلام اللي انت بتقوله مش لكن الاصل انت بتثبت له ان القران كلام الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. وتثبت له ان لازم يكون في الاله. وتثبت له من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته ان هو لازم يكون رسول. وممكن تثبت له من خلال مجمل التشريع لكن مش من خلال التفصيلات. عنه ما فيش. خليك كده هو انت طالب الاسلام ده انا بدعوه مش مسؤول عن نفسي. انا بقى انا اروح اقنعه دلوقتي ان الموسيقى حرام هقول له في ابحاث بتقول هيقول لي في ابحاث ثانيه بتقول ان هي مفيده نفسيا. انا بقول لك انا هجيب له ابحاث وهو هيجيب لي ابحاث في المساله ان الابحاث دي كلها متضاربه. انا النهارده في عقوبه الجلد مثلا هجيب له ابحاث دلوقتي اتعملت في روسيا ان الجلد بيساعد على علاج الادمان من الزنا والادمان الجنسي وبيتعالج بيه وممكن يروح برضه يجيب لي بحث واحد كاتبه بينقض الجلد في الاخر. الكلام ده كله نسبي. المساله كلها ان ايه؟ ان الموضوع انت بتثبت له ان الموضوع جائز يعني الموضوع مش مستحيل ان هو الموضوع نسبي وانت ما عندكش ولا ما عندكش ان هو ما عندوش المقدره الكافيه. ما فيش انسان عنده المستقبل اللي يقدر ان هو يحكم بها على كل الاحكام اذا كانت صحيحه ولا خاطئه. انما انت تبين له خطا المنطلقات اللي بينطلق منها يعني زي اللي يجي يقول لك الاسلام طب هو يعني هيقولوا كذا يعني في منطلقات كتير في النقاش لما يجي يقارن بين الاسلام واليهوديه والنصرانيه بينطلق من منطلق ان الاديان متساويه. لا غلط. انا بنطلق من منطلق ان الدين ان الاسلام صح والباقي باطل. عايز تناقشني ودي نقطه مهمه يعني انا النهارده لما بروح اناقش واحد نصراني ما ينفعش اناقشه بعيد عن اصول دينه يعني ما ينفعش اجي الزمه واقول له ايه انتوا عندكم كذا وده يخالف المبادئ ويخالف. لا انت لازم تقول له ان ده يخالف مبادئ هو مش يخالف المبادئ اللي انت شايفها مبادئ. فنقد الفرق بين النقد وبين البناء لما تنقد مثلا لازم تنقده على اصوله هو. فهو كذلك لما يجي يناقشني يقول لي انتوا بتقولوا ان الموسيقى حرام اه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال. عايز ينقد ده لازم ينقده على اصل الاصول لان ده ما يبقاش هدم المذهب. ده اسمه ان انت بتحاكم مذهب لمذهب تاني زي ما انا احاكم النصرانيه على بدي فهمت كفر بالنسبه لنا لكن ده مش دليل على بطلانها. دليل ان هي عندي انا كفر لكن لما بطلانها لازم احاكمها لاصولها هي. جميل في مسلمات عقليه وعلى في فرق ان نتكلم عن مسلمات ما فيهوش دي خلاص دي قاعده ان المسلمات العقليه دي لازم هتكون جزء من كل دين يعني كانها مسلمات عقليه يبقى بيقر بيه واجمع عليها العقلاء يبقى بيجمع عليها كل اهل الدين. فساعتها هقول له انت بتقول كذا وجزء من ان انا ما ينفعش اروح اقول له او الزمه بلوازم عندي انا او لوازم تنقض مبادئ العلمانيه او غير ذلك. جميل. فكذلك هو النهارده في فارق بين حكمه هو عليا انا ايه كعلماني مثلا هو شايف ان انا متخلف او ان انا مؤدلج او غير ذلك دي مشكلته. لكن لما يجي يناقشني انا في ديني ويحاول يبطله يبقى لازم يبطله وفقا لايه؟ يا اما يبطل الاصول نفسها يعني اما يجي يبطل الاصول يا اما يقول ان الفروع متناقضه مع الاصول. دي الطريقتين اللي ينقض بيهم الفكر. لكن ما ينفعش يجي يناقشني في فرع ويحاكم الاصول جوه. يعني ما ينفعش مثلا يجي واحد يقول لك انتم الاسلام اجاز الاستعباد وده مخالف للقيم وللإنسانية. مين قال لحضرتك إن أنا ماشي على يعني الإنسانية دي تطبقها على أنصار النظر الإنساني؟ إن أنا الآن عندي الإسلام أباح لي قتل الكافر مش أسره بس. أنت زعلان ليه؟ يعني أنت زعلان إن هو قال أقصره واستعبده أنت زعلان إن هو قتله؟ هو الإنسانية بتحمل إن أنا عاوز الإنسانية بس؟ لا هو ممكن يقول لك النهارده يناقشني في الرق مثلا او في اي مساله وفقا لمبادئ فكره هو او بعد كده المصنف ذكر ان لا شيء في الخلق يقع على خلاف ما يريده فالكل وقع تحت ارادته. والاراده طبعا نوعين اراده كونيه واراده شرعيه والمراد هنا الاراده الكونيه. طيب ايه الفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه؟ الاراده الكونيه بتساوي المشيئه الإرادة الشرعية بتساوي المحبة. الإرادة الكونية المشيئة. الإرادة الشرعية المحبة. ده رقم واحد. طيب رقم اثنين الإرادة الكونية يلزم وقوعها. يعني ربنا عز وجل أراد إن فلان يكفر هيكفر. أراد إن فلان يؤمن هيؤمن. دي الإرادة الكونية. أراد الاراد اللي يحصل زلزال هيحصل. طيب الاراده الشرعيه لا يلزم وقوعها، طيب والله يريد ان يتوب عليكم، ربنا عز وجل يحب ان هو يتوب عليكم وعايز يتوب عليكم، اللي هياتي بموجبات التوبه ربنا عز وجل هيتوب عليه، اللي مش هياتي ربنا عز وجل مش هيتوب عليه. جميل. فالاراده الشرعيه لا يلزم وقوع المراد فيها، الاراده الكونيه يلزم وقوع الايه؟ الفرق الثالث ان الاراده الكونيه قد تكون في شيء يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تكون في شيء لا يحبه، فالله عز وجل لا يحب الفساد نفسه، ومع ذلك قضى على بني اسرائيل لا يفسدن في الارض مرتين، قضينا الى بني اسرائيل بكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، مع ان ربنا عز وجل لا يحب العلو ولا يحب الفساد. فحين الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. جميل. فالإرادة اللي احنا بنتكلم عليها في القدر هي الإرادة الايه؟ الكونية، مش الإرادة الشرعية. المسألة الأولى يجب الإيمان بالقدر، طبعا يدل على ذلك حديث جبريل وقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر إلى غير ذلك. فمن لم يؤمن بالقدر لا يستحق أن يسمى مؤمنا، لم يستحق أن يسمى مؤمنا. و طاووس رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى الذكاء والفطنة والعجز، يعني كونك تفطن في موقف بقدر، كونك تعجز في موقف بقدر. طبعا لما بنقول القضاء والقدر، القضاء هو الحكم او الايقاع، والقدر هو التقدير اللي هو يشبه عندنا التخطيط، يعني ان كل شيء يقدر، والقضاء هو ايقاع. اللي هو يشبه عندنا احنا التخطيط، يعني ربنا يقدر كل شيء في موضعه، والقضاء يكون التقدير ده على الواقع. ما يشبه التخطيط مش تخطيط طبعا، لكن وين يشبه في حقنا احنا التخطيط، والقضاء هو انزال القدر او انزال التخطيط. طبعا احنا نؤمن ان الله عز وجل علم بعلمه الازلي ما العلم ان الخلق عاملون ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وانه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وانه خالق كل شيء، وانه لا يفعل الا لحكمه، وأن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. العلم علم الله سبحانه كل شيء محيط، يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع، ويشمل الكليات والجزئيات، فلا يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وسع كل شيء علما، وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني إيه مفاتيح؟ خزائن. يعني إيه كلمة مفاتيح؟ يعني خزائن مش مفاتيح. يعني لما ربنا عز وجل بيقول عن قارون وأتيناهما إن مفاتيحه مش مفاتيحه، بعض بيفهم غلط يقول لك ان المفتاح بتاع الكنز كان بيشيل عصبه من رجال، لا المقصود الخزائن. دي الخزائن مش المفاتيح، المفاتيح على الخزائن. طب هل حد نازع في مرتبه العلم؟ بعض غلاه القدريه ودول اللي تبرأ منهم ابن عمر وكفرهم، كان ينازع في العلم، ولذلك كان السلف يقولون عن القدرية نازعهم في العلم، فإن أقروا به غلبوا وإن لم يقروا كفروا. يعني لما يجي لك واحد من اللي بينكر القدر شده في العلم، لو أقر بالعلم خلاص كده دخلك هتجيبه بسهولة بعد كده، يعني شده من العلم للإرادة وخلقه من الشيء بسهولة، ولو أنكر يبقى كفر خلاص. لو أنكر علم الله عز وجل الدنيا الكتابة، ودي اللي أثبت العلم ما عندوش مشكلة في إنه يثبت الكتابة لأن ما يترتبش عليها شيء. جميل. فالكتابة برضو ما أنكرهاش غير اللي أنكر العلم. طبعا أدلة ذلك كثيرة، منها الآية اللي إحنا لسه قايلينها إن ذلك في كتاب. وقول الله سبحانه وتعالى كل شيء أحصيناه في إمام مبين إلى غير ذلك. والكتابة طبعا موثقة للعلم الأزلي لا تخالفه، وطبعا المقصود هنا الكتابة السابقة على الأعمال مش الكتابة التالية لها. يعني في الكتابة السابقة وفي الكتابة التالية اللي هي الملائكة بتدونها علينا بعد. المرتبة الثالثة المشيئة، وقلنا إن إحنا نستخدم المشيئة بدل الإرادة عشان تبقى إيه أوضح، ومقصود بها الإرادة الكونية. وإنها ربنا عز وجل قال وما يتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ده دليل واضح جدا على إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعني مفيش شيء حتى اللي أنت بتعمله بإرادتك إلا هو مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والواقع ان اثبات المشيئه هو اثبات الربوبيه. يعني انت لو ما اثبتش الاراده والمشيئه لله سبحانه وتعالى انت ما اثبتوش رب في الواقع، ما اثبتش له الملك ولا الربوبيه ولا السياده. جميل. لا وما تشاءون اعتقد وما تشاءون ان شاء الله. تظل في هذه المرتبه الجبرية والكمية طبعا والقدرية هم المعتزلة. أما الأشاعرة فهم جبرية متوسطة، ده بنص كلام الأميدي نفسه قال ذلك في أفكار الأفكار. قال إن الجبرية نوعين، جبرية غلاة وهم الكمية، وجبرية متوسطة هم الأشاعرية والكلابية. بل الفخر الرازي أثبت الجبر، يعني انتصر للجبر انتصارا صريحا، ورد حتى قول الأشاعرة اللي احنا بنعتبره جبر متوسط اللي هو القول بالكسب. وده طبعا مش هنشرحه لأن شرحه مش هيناسب المرحلة دي. يعني الجويني والرازي شافوا ان القول بالكسب ده لا معنى له في الحقيقة كعادة الأشاعرة، محاولة تشويق انه لا معنى له، الكلام ليس له معنى. وذلك كانوا دايما يقولوا ثلاث أشياء ليس لها حقيقة، منها كسب الأشعار، منها كسب الأشعار كانوا يقولوا أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وكسب الأشعار، دي ثلاث حاجات في علم الكلام يعني، لكن منها قول الأشعار في الكسب. جميل. لا هم عندهم كل حاجة كسب، مفيش أسباب، الأشعارية بينكروا السبب دي، فمش السكينة مع التفاحة بس يعني. هما اتفقوا على اصلين هما اللي تسببوا في كده. مين اللي اتفقوا دول؟ القدريه والجبريه الاثنين مع بعض. اول اصل هو ان هما خلطوا بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، فالاراده عندهم واحده، فبالتالي القدريه قالوا ربنا عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب الظلم ولا يحب، فاكيد ربنا عز وجل ما ارادش ده، انما العباد هم عملوه من نفسهم، ده القدريه. الجبريه قالوا لا ده يلزم منه ربنا عز وجل، مفيش حاجه تتعمل الا هو مريد ليها او هو شاء. يعني حتى في احد المناظرات بين قدري وجبري او قدري الى مذهب الاشاعره، كان واحد اشعري يعني دخل في مجلس المعتزل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، بيعرض بالأشعري، يعني بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، إنما أنتم بتقولوا أن ربنا عز وجل يفعل الفحشاء ويخلق وغير ذلك. فقال الأشعري سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء. إحنا بننزه ربنا عن أن هو يحدث في ملكه ما لا يشاء. فقال أيحب ربنا للمعتزل أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال الأشعري أو يعصى ربنا قهرا؟ ربنا بيعصى غصب عنه. واستمرت يعني المناقشة، يعني الاثنين ما جاوبوش على الأسئلة. فالإشكالية جاية من حتة إيه؟ الخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فواحد عظم جاب واحد عظم التاني، يعني كل واحد فيهم مستلزم. أو زي ما نقول المعتزلة غلبوا جانب التشريع وجانب الشريعة، والأشعرية جانبوا ازاي نثبت لله عز وجل الملك والربوبية وفي نفس الوقت بنثبت حكمة التشريع. فالاصل الاول جمعهم هو الخلط بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. جميل. عز وجل هو الخالق للأعيان والأفعال، فأفعال العباد داخلة تحت عموم خلقه. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. ودي صريحة في خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. هنا بتبدأ تظهر بعض الإشكالات، فبعض يقول إزاي يبقى العباد بيفعلوا حقيقة مع كون الله عز وجل هو الذي خلق؟ يعني إزاي ربنا عز وجل هو خالق الفعل في نفس الوقت أنا اللي بعمله؟ وده سؤال اللي عمل إشكال عند الجبرية والقدرية، إن واحد منهم قال لا أنت ما بتعملش حاجة، اللي هو الجبري جاوب السؤال أنت ما بتعملش حاجة، والقدري قال لا ربنا ما خلقوش. إشكال هو مش عارف يركبها، ربنا خلقه وأنا اللي بعمله بإرادتي. فواحد قال لا أنت ما بتعملش وقدرتك ملهاش دخل في الموضوع، وواحد قال إيه أنت بتعمل وربنا عز وجل ما خلقش. هنا جاوب المؤلف إجابة وهنعلق عليها لأن الإجابة دي غلط. نعم؟ لا مش بتكلم على ابن أبي زيد، أنا بتكلم على الشارح. الشارح هنا أجاب إجابة والإجابة دي غلط، فهنقولها وبعدين هنعلق عليها. الجواب أن فعل العبد متوقف على أمرين، إذا تخلف أحدهما لم يقع الفعل. فعل العبد متوقف على أمرين، إذا تخلف أحدهما لم يقع الفعل. الأول الإرادة الجازمة، والثاني القدرة التامة. فمن الذي أعطى العبد الإرادة والقدرة؟ الجواب هو الله سبحانه وتعالى. فيكون فعل العبد الناتج عن الإرادة والقدرة مخلوقا، لأنه كان بالإرادة والقدرة المخلوقة، فالله هو الذي خلق السبب فيكون خالقا للمسبب. طبعا الإجابة دي خطأ. الكلام ده لا يختلف عن كلام المعتزلة. لا قدرية. الكلام ده وللأسف الجواب ده انتشر عند كتير من أهل السنة. يعني كتير من أهل الحديث أو كتير من السلفية بيجيبوا بما يشبه ذلك. والكلام ده لا يختلفش عن كلام المعتزلة. اللي يقرأ كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي يجد إن هو ده حقيقة مذهبه تقريبا. إنه قال بأن العبد وإن كان قادرا خالقا لفعله، فإن الله عز وجل هو الذي خلقه على تلك الصفات التي لولا أن الله خلقه عليها لما صح منه أن يحدث أو يفعل. فحقيقة الخلاف مع القدرية بينه وبينهم هو في تعلق قدرة الله عز وجل بأحد الأفعال. إنما هو القاضي عبد الجبار بيثبت نفس الكلام اللي هو قاله. الفرق كله أصبح كده وكأنه خلاف لفظي في تسمية ده خلق ولا لأ. كأن القاضي عبد الجبار هو القاضي عبد الجبار عند المعتزلة بمثابة الرازي عند المشاعر، يعني المناظر الرئيسي عنده. فكأن مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة الفرق بينهم هو مجرد الإيه؟ اللفظ، إن ده هنسميه خلق ولا مش هنسميه خلق، أو إن القاضي عبد الجبار أخطأ في الإطلاق فقط مش في المعنى. وده طبعا خطأ، يعني أصلا الكاتب أخطأ أو الشارح أخطأ في المسألة ولم يتصور مسألة طريقة صحيحة. الإشكال عند الفريقين القدرية والجبرية، عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نفهم الإشكال جاي منين. احنا قلنا في أصل أول وهو الخلط بين الإرادة الشرعية والكونية. هنتكلم بقى عن الأصل التاني. الجزء اللي احنا بنتكلم فيه تعتبر دقيقة، برضه الطبيعي بتاعها إنها مش مناسبة للمستوى الأول، لكن هنحاول نبسطها. جميل. الإشكال عند الفريقين مبني على أصل وهو عدم تخيل قدرتين مؤثرين في أمر واحد، إن سواء الجبرية أو القدرية مش متخيلين إن قدرتين يبقى ليهم تعلق وتأثير في نفس الفعل. ليه مش متخيلين ده؟ لأنهم مش متخيلين التأثير للقدرة في الفعل غير نوع واحد من التأثير، وهو الإيجاد والخلق. هو مش متخيل القدرة تأثير على الفعل غير الايه؟ غير الإيجاد والخلق. غير الإيجاد والخلق. تتخيل تأثير للقدرة على الفعل غير تأثير واحد اللي هو الإيجاد والخلق. جميل. وما قدروش ان هم يتخيلوا مؤثرين، احدهما اصلي وهو ارادة الله عز وجل وقدرته، والاخر فرعي او تبعي هو ارادة العبد. فلذلك قالوا بانه لا يتصور ان يوجد الفعل من قدرتين تامتين، وده حقيقي. واحنا فعلا تخيلنا ان القدرتين التامتين اثرهم الوحيد هو الخلق والايجاد، هم عندهم حق لان ده يلزم منه. طيب احنا هنقول دلوقتي لو ربنا عز وجل اراد والعبد لم يوجد، الفعل هيوجد ولا مش هيوجد؟ يبقى قدرة العبد ملهاش لازمة. طيب لو العبد اراد وربنا عز وجل لم يرد، هو بيقول لك النهارده المؤثر في الايجاد ايه؟ ربنا عز وجل هو اللي بيعمل الفعل ولا لا؟ هنرجع تاني، ما هي الاشكال ان هو مش متطور اكتر من القدره غير الخلق والايجاد. الاشكاليه ان هو نفس التسبب. جميل. واضحه؟ الاشكاليه ان هو مش متخيل اكتر من القدره غير الخلق والايه؟ والايجاد. اما مذهب اهل السنه، فاهل السنه بيروا ان القدره ما يلزمش ان يكون اثر هو الخلق والايجاد، ده الاثر التام. يعني الاثر التام للقدره هو الخلق والايه؟ والايجاد. لكن في اثر التسبب. فهم بيروا ان تعلق قدره الله عز وجل بالفعل تعلق ايجاد وخلق، وتعلق فعل العبد او قدره العبد بالفعل تعلق تسبب. تعلق تسبب. اهل السنه بيقولوا ان تعلق قدره الله عز وجل بالفعل تعلق خلق وايجاد، وتعلق قدره العبد بالفعل تعلق تسبب. تعلق تسبب. جميل. هننتقل الى جمله لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول، بعدين نشرح بس بعد ما ايه ناخد جمله شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والا فالذي عليه السلف، عايزين نركز في الجمله دي، فالذي عليه السلف واتباعهم وائمه اهل السنه وجمهور اهل الاسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزله اثبات الاسباب، وان قدره العبد مع فعله لها تاثير كتاثير سائر الاسباب في مسبباتها، كتاثير سائر الاسباب في مسبباتها. والله تعالى خلق الاسباب والمسببات، يعني ربنا عز وجل خلق السبب وخلق ما يتسبب فيه السبب. والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لابد لها من أسباب أخرى تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها. يعني كل سبب موجود لازم عشان ينتج أثره يكون فيه أسباب بتعاونه، ويكون فيه موانع أو يكون يخلو من الموانع اللي تناقضه. والمسبب لا يكون حتى يخلق الله، المسبب بقى عن السبب لا يكون، لا يحدث حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات. فقدرة العبد سبب من الأسباب، وفعل العبد بها وحدها لا يكون بها وحدها، بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان، فلابد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك، والصد عن السبيل كالعدو وغيره. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ انا اعتقد ان الصورة كده بقت واضحة نسبيا، لكن هنبين. فعل العبد الاول في اشكال حصل عند ناس كتير زي الرازي وزي الجويني، لدرجة ان الرازي حس ان المسألة بين القدرية والجبرية فيها تناقض في الادلة العقلية نفسها وتناقض في الضرورات. يعني هو شايف ان يستحيل الجبر، يستحيل الاختيار. يعني هو شايف ان الاثنين بعاد، لكن اضطر لترجيح كفة الجبر لان ده عنده اصل الربوبية. طيب ليه رأى ذلك مستحيلا؟ هو قال ان هذا الاختيار ده معناه إن كان وجود شيء دون إرادة الله عز وجل، وإن كان وجود الممكن دون مرجح، يعني فعلك ممكن ومش ممكن، وإرادتك ممكن، لو قلنا إن إرادتك هي المرجح، إرادتك ممكن تريد كده وممكن تريد كده، طب ليه أرادت كده وما أرادتش كده؟ هتوصل لفكرة إن الممكنات دي ممكن، يعني في ترجيح بغير مرجح، ولو أثبت إمكان الترجيح في الممكنات غير بغير مرجح يلزم من ذلك إمكان عدم وجود الله سبحانه وتعالى، إمكان يكون الكون اتوجد كده، وجود الكون ممكن مش مستحيل ولا واجب، فإن كان الممكن ممكن يوجد بغير مرجح يبقى ممكن يكون الكون اتوجد كده، فلذلك القول بالاختيار يلزم منه نقد الربوبية، القول بالجبر يلزم منه نقد التشريع والجزاء، يعني هذا خصوصا كلام الجهمية، يعني ربنا عز وجل أنت مالكش اختيار، أنت ليش هوا؟ طيب ربنا عز وجل بيحاسبك ليه؟ ربنا عز وجل بيدخلك ليه النار أو الجنة؟ بيحاسبك على فعله هو؟ فده يلزم منه نقد التشريع، ده يلزم منه نقد الربوبية، الراضي لما لقى الموضوع كده اختار إن هو إيه؟ يثبت الربوبية ويفوت الحتة التانية، لكن هو لقى إن في تناقض قوي، طب خلاص تكمل زي ما قلنا ان انت بتحط اختيارات بتشيل منها، يعني ايه بيحصل نوع من انواع اللي هو يا ابيض يا اسود، يا في يا مفيش، يا خلق يا مفيش تاثير، وتلغي ان في حاجه اسمها تاثير تسبب، برغم ان احنا جينا بالفطره، يعني بغض النظر بقى عن الادله العقليه والشرعيه وكل حاجه، بالفطره تفرق بين دقات قلبك وبين حركاتك الاختياريه ولا لا، كل انسان بالفطره يدرك الفرق، واللي ينكر كده مش بينكر امر فقط شرعي، لا ده بينكر ضروريات الفطر وضروريات العقل، يعني بيقول ان انا النهارده لما اقتل فلان مثلا او اضرب فلان او اصلي زيها زي دقات قلبي بالظبط، ده بينكر ضرورات الفكر والحس والعقل وكل شيء، صح؟ جميل، فده امر ثابت، لا يمكن ان احنا نقول ان هو مش موجود. ومن ناحية تانية خلق الله عز وجل أفعالنا ثابت شرعا وثابت عقلا، زي ما قلنا ده يلزم منه إن مفيش كون أصلا، وإثبات إن الله عز وجل له تأثير في الأفعال إحنا كمان بندركه من غير ما تحس، لازم ده كمان إن ربنا عز وجل ما بيتدخلش في أمر الكون، يعني لما ربنا عز وجل ما بيخلقش أفعال العباد حالي كلها مش مخلوقة، والبلاء اللي هيقع عليا نتيجة ان مثلا فلان ضربني او فلان ظلمني او فلان برضو ربنا عز وجل ما تدخلش فيه، وهتلاقي ان الامور كلها بتدور في الاخر ان ربنا عز وجل لا يتدخل في الكون الا في الامور الطبيعية، يعني ده لو يعني لو الموضوع ما استمرش بقى انك خلاص ما هو بدل الممكن ممكن يبقى بغير مرجح يبقى خلاص يعشق قوانين ملناش دعوة بيه، فالمقصود ان الامرين اصلا غير معقولين، فالمفروض انت حتى لو مش مدرك عقلا وجه الجمع، يعني لو انت عقلا ما قدرتش تدرك وجه الجمع تسلم، يعني لو انت مش مدرك وجه الجمع تسلم بان ربنا عز وجل خالق كل شيء وان كل شيء بارادته، وتسلم في نفس الوقت ان الانسان بيفعل بارادته من غير ما تفهم وجه الجمع، ده لو افترضنا انك مش قادر تفهم، يا اما هيلزم انك هتنكر حاجة ضرورية ما ينفعش تنكر والعقل ما يقدرش ينكرها ولا يتقبل انكارها. طيب احنا بقى بنتكلم بعد كده، لا ده هو كمان مش كده، ده احنا مدركين في الواقع، يعني النهاردة انت لما بتمسك سكينة تقطع بيها كيكة، السكينة ليها اثر في الكيك ولا ملهاش اثر؟ وانت ليك اثر ولا ملكش؟ والسكينة ليها أثر، هي القطع ده حصل بالسكينة، صحيح؟ يعني السكينة كانت أهلة، إذا مش لازم كل أثر يكون خلقه إيجاد، إنما في أثر اسمه تسبب، هي إشكالية الأشعرة إن هما لغوا أصل الإيه؟ التسبب، لغوا أصل التسبب أصلا، قالوا مفيش حاجة اسمها تسبب، إنما ده هو ربنا عز وجل ساعة الكورة وخبطت في الإزاز خلق الكسر في الإزاز، وان الكره لما جت في الازاز الكره نفسها ما لهاش فعل في الازاز ولا النار ليها فعل في الاحراق. ده كلام الاشاعره على فكره. عشان كده بيقول انه بيلتزم لوازم، يعني يقول لك احنا بنعاصر العقل هو بيلتزم لوازم ده. النار ما لهاش اثر في الاحراق، انما جرت العاده ان لما حاجه تيجي على النار ربنا عز وجل يخلق فيها الحرق، يعني يخلق مش في النار، في الشيء نفسه المحروق. ما جرتش العاده بذلك، هي جرت العاده بكده. جميل، ان جرت العاده بذلك فخلاها امر عاده، هو ربنا عز وجل عملها زي علامه لينا، انما هي النار نفسها ما بتفرقش. انما حاجه لو وقعت في النار علامه لينا ان الحاجه لما تقع في النار ربنا ايه؟ هيسبب حرقها. انما هي النار بذاتها ما بتحرقش. طبعا الكلام ده دلوقتي وفقا للكيمياء الحديثه، يعني لو قلناه بره الناس فعلا هتلحد بجد. هيبقى حقها ان هي تلحد. طلعت تصير النار ما بتحرقش والسكينه ما بتعورش والميه ما بترويش والطعام ما بيشبعش. لا ده كلامهم نصا، يعني الكلام ده مش تحريج على كلامهم، لا هو كلامهم نص ان الطعام ما بيشبعش وان الماء ما بيرويش، وانما الله عز وجل يخلق الري عند شرب الماء في العبد، او يخلق الشبع عند اكل الطعام في العبد، او يخلق الحرق عند استخدام النار وهكذا. مش مشكله انت تقول بسبب الماء، مفيش اشكال، ده متصور عند وعند الغرب متصور، مفيش مشكله. انما انت تقول لهم ان مفيش اصلا الماء زيه زي النار زي الزيت كلهم شبه بعض، انما الفرق ان ربنا عز وجل بيخلق عنده هذا الفعل، ده فعل الله عز وجل، انما هو مفيش طبائع اساسا، يعني طبيعه النار ما تختلفش عن طبيعه الماء عن طبيعه كذا. طبعا ده كلام يعني ايه، ده كلام كريسي. هو طبعا مبني على بنايات برضو اليوم في علم الكلام ادى بيهم للازمه اللي هو وقع فيها دي، انه يقول بالكسب كلام الاشعري ان القدره ملهاش تعلق بالقلب، يعني قالوا كلام في منتهى الغرابه حتى لدرجه انه خلى الرازي ما يقبلوش ويقول بالجبر. اما احنا عندنا الامر سهل خالص، ربنا عز وجل هو الخالق وانت سبب من الاسباب، يعني انت فعلك وقدرتك سبب من الاسباب في الفعل. جميل، فهنا قدرتك موجوده وليها اثر، والاثر ده هو التسبب، لكن مش ايجاد، لان انت ممكن تعمل الحاجه وما تفهمش. يعني انت ممكن ترمي الكوبايه على الارض وما تتكسرش، ممكن ترميها وتتكسر. ليه؟ لان انت سبب. السبب لوحده ما بيوجبش المسبب، انما وجود المسبب بينبني على امور، منها وجود مقتضيات كتيره وامتناع موانع. يعني النهارده انت لو جيت ترمي الكوبايه نزلت على حته سفنج مش هتتكسر، صحيح؟ مش كده؟ وممكن تترمى كمان على الارض وما تتكسرش. جميل، يعني فعلك سبب مقتضى من المقتضيات، سبب من الاسباب، قدرتك وارادتك سبب من الاسباب. الفعل بقى مش قدرتك وارادتك بس، في اسباب تانية لازم تجتمع مع قدرتك وارادتك، وفي موانع لازم تبقى مش موجوده حتى في افعالك العباديه. يعني حتى الدعاء انت قادر على الدعاء صحيح، بس ومريد للدعاء، هل ده يكفي انك تدعو؟ ممكن تبقى انت قادر ومريد للصلاه ونازل رايح التراويح، وبعدين واحد صاحبك يقابلك يقول لك شفت ده فرح فلان النهارده واحنا رايحين له دلوقتي، انت كنت نازل تروح التراويح ما رحتش، خدتهم ورحت على الفرح، صحيح كنت قادر وكنت مريد، لكن ربنا عز وجل جعل منع يمنعك وبارادتك برضه، يعني ما اجبركش ما منعكش، يعني ما رحتش انت المسجد فجاه لقيت نفسك اختفيت من المسجد رجعت البيت، صحيح ده مانع موجود. وممكن العكس، واحد مش في نيته خالص ان هو يصلي التراويح، نازل يشتري هدوم بس، وبعدين هو نازل لقى واحد صاحبه مات يلا الشيخ فلان هنا وصوته جميل ومش عارف ايه مات يلا بينا يلا، هو مش عارف ايه اساسا، ربنا عز وجل وفقه. ده جزء. الجزء الثاني، انت ليك قدره واراده، لكن في نفس الوقت ربنا عز وجل له فعل في قلبك. ربنا عز وجل يقول بين المرء وقلبه، وممكن يصيبك بالغفلات ويصيبك له أثر في ذلك. ففي الآخر الرب سبحانه وتعالى هو خالق الفعل، أنت قدرتك وإرادتك أسباب من الأسباب. السبب ما يلزمش إن هو لما يوجد يوجد مسببه إلا إذا وجدت جميع المقتضيات وانتفت جميع الموانع، كما إن السبب نفسه من خلق الله عز وجل اللي هو القدرة والإرادة. جميل. فالقدرة والإرادة نفسها من خلق الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى أسباب أخرى وموانع أخرى. جميل. لكن أنت فعلت بإرادتك؟ أه فعلت بإرادتك. طب ربنا عز وجل لما منعك، منعك بحكمة؟ أه منعك بحكمة وبإرادتك برضه بالآخر. ما أنت إحنا زي ما قلنا قبل كده في الأصول الثلاثة أصول، قلنا سؤل أحد السلف أيجبرنا ربنا، يا ربنا بيجبرنا؟ قال قدرته أعظم من أن يجبر. يعني قدرة ربنا عز وجل أعظم من أنه يجبرك. الجبر ده حاجة أقل، أنه يجبرك أن واحد يجبرك على شيء ده ممكن يبقى دليل على قدرة، لكن اللي يخليك تعمل اللي هو عايزه بإرادتك أنت يبقى ده ساعتها إيه؟ دي قدرة أعلى، أعظم في القدرة. قدرة الله عز وجل أعظم من أنه يحتاج أنه يجبرك. لا، ده أنت هتعمل المخطط بمزاجك بإرادتك وباللي أنت عايزه، هتبقى فرحان باللي أنت بتعمله كمان ممكن، وسعيد باللي أنت بتعمله. فأنت بتعمله بإرادتك الخالصة. اتفقت على العقاب؟ أه، أنت عايزه بإرادتك. طب ما هو ربنا عز وجل اللي كان عايزه، ما خلكش دعوة ربنا عايزه ولا لا، ربنا عايزه الحكمة، لكن أنت فعلته، فعلته وأنت مريد وأنت راضي بيه تستحق العقاب، فعلته وأنت مريد وراضي بيه وهو فعل صالح تستحق الثواب. أنت بتحاسب على فعلك أنت وعلى إرادتك أنت، مش على إرادة الله عز وجل. هتقول لي ما هو ربنا عز وجل هو اللي أراد إن أنا أعمل كده. جميل، بس أنت مش بتحاسب إن ربنا عز وجل أراد، أنت بتحاسب إن أنت أرادت. مثال ولله المثل الأعلى، لو أنا راجل رئيس مجلس إدارة شركة وأحمد شريكي في الشركة، وبعدين عندنا موظف أنا شايف متأكد إنه حرامي، وأحمد بيثق فيه بيقول لي لا ده راجل أمين، ده راجل مش عارف إيه، أقول له طب بص أنا هوريك دلوقتي، وأقوم عامل له موقف أنا عارف إن هو من جواه مش أمين، وإنه في الموقف ده لما هيخش فيها يسرق، وأنا أمشي له الموقف بحيث إن أنا أخليه يسرق، ما أكبرتوش على حاجة خالص، إنما رسمت له سكة راح ودخل وسرق، رحت جايبه أنت سرقت دلوقتي فأنا هفصلك وهحولك للنيابة. هو يستحق الفصل والتحويل للنيابة ولا لا؟ يستحق. طب ده أنت اللي كنت، طب أنا بوقع، أنت مالك؟ مالكش دعوة بيا، أنا كنت بعمل إيه؟ أنت النهاردة بتحاسب على اللي أنت عملته، مش على كون أنا كنت عايزك تسرق. انت بتحسب ان انت سرقت بإرادتك، مش على ان انا كنت شايف كده. صحيح. ولله المثل الاعلى، برضه ربنا عز وجل اراد انك تفعل الفعل، يعني بس انت فعلت بايه؟ بإرادتك ومشيئتك. فهم الصحابه في القدر يختلف عن فهمنا كتير قوي. ليه؟ الصحابه كل اللي بيخدموا القدر مسالتين، ان ما دام ربنا عز وجل هو الخالق لكل شيء، وإن أفعالنا بإرادة الله عز وجل، يبقى لازم تستعين بالله عز وجل وتكثر من الاستعانة، وما تتوكلش على نفسك وما تثقش في نفسك، وإن التوفيق والخذلان بيد الله عز وجل، فلازم تلجأ إليه وتبقى على حذر وعلى خوف من الله عز وجل يقول بينك وبين قلبك أو إنه يضلك أو يخذلك، فلازم أنت يبقى دايما قلبك مستعين بالله عز وجل وتحقق وإياك نستعين، وإدراكك إن فعلك بإرادتك وان انت مريد وان انت محاسب على افعالك يخليك تجتهد في العمل. مع النهارده انا محاسب يبقى لازم اجتهد، وفي المقابل ما انا مش هقدر ان انا اجتهد غير لو ربنا عز وجل وفقني، يبقى لازم وانا بجتهد اتوكل وادعو واستعين. جميل. ده فهم الصحابه للقدر، انما القدريه حصل منهم استهتار بالاستعانه نتيجه ان هو خلاص هو أجرية زي ما بيسموه، هو بيشتغل وياخد أجر أجرة. والجبرية حصل منهم استهانة بالشرع، خلاص بقى هو إيه اللي مكتوب هيحصل؟ طب حضرتك بتروح تشتغل ليه وبتروح تاكل ليه وبتروح تشرب ليه؟ ما دي أفعال اختيارية زيها زي الصلاة وزيها زي الصوم. صوم زي زكاة. ما برضو ربنا عز وجل كتب لك انك تروى تروى، كتب لك انك تشبع تشبع، مش لازم تاكل. صحيح، اشمعنى دي بتاخد بالاسباب واشمعنى دي بتاخد بالاسباب؟ ولذلك بعض السلف قال انك تجد صاحب الهوى اذا احسن قدري واذا اساء جبري. يعني تجد بعض الناس ساعه ما يعمل عمل صالح قدري يقول نفسه وانا عملت وعملت وعملت، ساعه ما يقع بقى في ذنب او في معصيه والله ده هو ربنا قدر عليا وده كتابه ربنا، ولو ربنا كتب لي هبتدي هبتدي ولو ربنا. فهو بيتبع وقت الاحسان هو قدر وقت المعصيه، وده حال كتير من الناس دلوقتي ان وقت الاحسان قدري وقت المعصيه جاي. فانا مش واخد مذهب او منهج، ده هو بيتبع يعني منهج العذر اللي يعذره في وقت الاحسان كده وقت المعصيه. هنا سؤال، لماذا لا يضاف الفعل الذي بشره العبد الى الله؟ يعني ليه لا يقال ان ده فعل الله عز وجل؟ فبنقول ان الفعل لم يقم بذات الله عز وجل، الفعل يوصف بمن اسند اليه. يعني مين اللي قام بالفعل؟ العبد. فلذلك هو فعل العبد وليس فعل الرب سبحانه وتعالى، انما الرب سبحانه وتعالى خلقه. في فرق بين الفعل وبين الخلق او المخلوق، في فرق بين الخلق وبين الايه؟ المخلوق. وهنا ده يبين لنا برضو نقطه مهمه، اشكاليات القدريه، انه يقول لك ربنا عز وجل تنزه عن الفحشاء وتنزه عن السوء وما يعملش حاجه وحشه، وربنا عز وجل ما يعملش حاجه وحشه، لكن ممكن يخلق حاجه وحشه ممكن ويكون بيعمل بيها حاجه كويسه. يعني في فرق بين الفعل وبين المخلوق. مين اللي خلق ابليس؟ يعني الله عز وجل هو اللي خلق ابليس. صحيح، واللي خلق جهنم، لا ابليس عشان شرطه واضح قوي. مين اللي خلق ابليس؟ مين اللي خلق ابو لهب؟ الله سبحانه وتعالى. يقول لهم مين اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق ابليس. صحيح، فالله عز وجل ممكن يخلق الشر طبيعي، امال مين اللي خلقه؟ لكن ما يفعلش الشر. يعني في فرق، ان فعل الله عز وجل لا يوصف بالقبح. خلق ابليس مش شر، لكن ابليس نفسه شر. خلق ابليس خير، خير من جهات، ما هو ده تسبب في وجود خيرات اعظم. ما هو الخير قد يكون خير لغيره. يعني النهارده مثلا خلق الكفار، يعني ما هو ده ابتلاء، ده مصدر للخير عشان يبقى في ابتلاء للمؤمنين. ربنا عز وجل يحب اتخاذ شهداء ويحب انه يرى من عباده الصبر. انت كنت ازاي تبقى صابر او مجاهد او شهيد لو ما فيش شر اساسا في الدنيا؟ ما كانش هيبقى فيه. يعني هنا احنا عرفنا حكمه من الحكم، مش كلها، لكن المقصود ان في فارق بين الفعل وبين الخلق وبين المخلوق، او الخلق والمخلوق. خلق ابليس نفسه، الخلق نفسه خير من الشر، ابليس نفسه شر. فكذلك خلق فعل العبد لا شك ان هو خير. يعني خلق الزنا من فلان، الفعل نفسه فعل الله عز وجل ان هو خلق من فلان الزنا خير، زنا فلان شر، لكن قد يكون هينبني عليه خير الثاني احنا ما نعرفهاش. جميل، او في حكمه. ففي فرق بين فعل الله عز وجل وبين مخلوق الله عز وجل. خلق الشر. هما مين اللي خلقه؟ يعني ابليس مين اللي خلق ابليس؟ بس احنا مثلا لو كان مثلا جواب الله عز وجل لا يخلق الا الخير، ولكن الخير بالنسبه لله هو الشر بالنسبه لله. بص انا جاوبت الكلام ده في الكلام اللي احنا كنا بنقوله، بس انت ما جمعتوش. احنا قلنا في فارق بين المخلوق وبين الفعل. فعل الله عز وجل وخلقه للشر خير، لكن ده ما يمنعش انه خلق شر. ربنا عز وجل خلق الشر، لكن خلقه للشر خير. انت فاهم قصدي؟ في فارق بين خلقه للشر ده خير، لكن الشر امال مين اللي خلقه؟ مين الاوجد به؟ جميل. لذلك بيقول هنا المؤلف: وهذا لا يهتدي اليه الا من فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. يعني ما يقدرش يهتدي للنقطة دي غير اللي بيفرق بين الخلق والمخلوق. أما اللي بيقول الخلق والمخلوق واحد هتبقى عنده أزمة فيها. وذلك أحيان بعض مسائل البعض يفتكر إن ملهاش لازمة، بس لما يعني كل ما يخش في العمق إليه بالضبط بيلتزم لوازم، يعني لازم اللي بيقولها مش بيقف عن اللازم ده، لا بيضطر إنه يلتزم لوازم دي حتى ولو كان القول نفسه آه هو شكله قول عبيد بس هنقول هو التزم وخلاص، لا ده هو بيلتزم له. الجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنى المفعول، فالقدرية ظنوا أن لو أن الله خلق فعل العبد لكان ظالما لأنه يحاسب الفعل على عبده هو على فعله هو، والجبرية زعموا أن العبد مجبور فالمصلي هو الله سبحانه وتعالى. ده كلام بعض الاتحادية والجهمية، ولا طبعا الأشعرية لا، الأشعرية بيقولوا نظرية اسمها نظرية الكسب، دي مش قصتنا، لكن هم زي ما بنقول بنسميهم جبرية متوسطة مش جبرية غلاة. الذين ضلوا في الأفعال دي هنبدأ فيها المرة الجاية إن شاء الله، هنوقف هنا ونبدأ المرة الجاية في الذين ضلوا في الأفعال الاختيارية ونكمل إن شاء الله الإيمان بالقدر. أنا وسعت شوية في الإيمان بالقدر، يعني في جزئيات ما تدرسش لا مستوى أول ولا تاني ولا تالت، يعني الجزئية خاصة بمسألة الأصل اللي هو اللي ذكرناه اللي هو مسألة تأثير القدرة وكده، ده ما بيدرسش حتى في الطحاوية. أنا بوضعه لأن أنا بشوف إن مسألة القدر هي البوابة بتاعت الإلحاد، يعني دايما بوابة الإلحاد بتبدأ أو عنده مشكلة وعنده أزمة، فالقدر دايما بيبقى هو البوابة. فلذلك أنا وسعت فيه شوية، وأنا عموما في الدرس ده يعني بحرص إن أنا أدي بعض الحتت الكلامية اللي ممكن تبقى مش بتاعتها المستوى ده، لكن بحاول قدر إمكاني إن أنا أيسرها يعني بحيث إن هي توصل. فسبحانك اللهم ربنا.